شاهدين شاهدين اهو عالحال ده بقاله سنين مشغول على طول وانا محتار مشغول مع مين انا محتار انا محتار احواله معايا اهو دايما كده وياي شايفين احواله معايا اهو دايما كده وياي ما بقاش بيفكر فيا وحكايته معايا حكاية ما بقاش بيفكر فيا وحكايته معايا حكاية ومدام بعده بيرضيه خليه خليه ومدام بعده بيرضيه خليه خليه وانا برضو حفكر فيه وانا برضو حفكر فيه وانا برضو حفكر فيه وانا برضو حفكر فيه شايفين شاهدين اهو عالحال ده بقاله سنين قال ايه بيقول مشغول وده برضو كلام معقول قال ايه بيقول مشغول وده برضو كلام معقول طب ليه بيخبي عليا ما يقول لي بإيه مشغول طب ليه بيخبي عليا ما يقول لي بإيه مشغول ولا ده سري مخبيه أتاري ولا ده سري مخبيه أتاري بقاله أسرار وحدي بقاله أسرار وحدي شايفين شاهدين اهو عالحال ده بقاله سنين مشغول على طول وانا محتار مشغول مع مين انا محتار